فتبسم ضاحكا الله فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمته الله وقال رب وأن أعمل صالحا ترضاه الله ما شاء الله وأن أعمل صالحا ترضاه في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضاه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله والنجم إذا هوى الله ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم. الله والنجم إذا هوى ما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده صل وسلم وزد وبارك.